هذا يقال في تركيا بعض الأساتذة يقولون كيف نعتمد على فهم الصحابة، هم يقصدون يعني رواية بالمعنى، يقولون هكذا يقولون هكذا يعني. هذا سؤال حقيقة ولا تؤاخذني إذا قلت بأنه يشعرنا بأن الذين يتساءلون مثل هذا السؤال هم ما عرفوا قدر الصحابة. نحن نذكر بمناسبة أخرى وهي مهمة جدا، وفي ظني أنك بحاجة أيضا إلى أن تسمع تلك المناسبة لأن الجواب عنها وعن هذا واحد. نحن، وأعني بكلمة نحن الذين ننتمي إلى السنة والعمل بالكتاب والسنة، وليس هذا فقط، وإنما العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنه قد وصلتكم هذه الدعوة ولو بعض رشاشها. نحن اليوم نعيش كما لا يخفاك في دعوات كثيرة وكلها تدعي الإسلام والعمل الإسلام، كما كان الأمر في قديم الزمان حينما كانت الفرق الإسلامية المعروفة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، وكانوا كما كان الشاعر يقول: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أنت تعرف هذا البيت ولابد. فالتاريخ أيضا كما يقال يعيد نفسه، فكما كانت الفرق يومئذ كل منها تدعي أنها على الحق وعلى الصواب، كذلك الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أيضا كل منهم يدعي هذه الدعوة. حتى الفرق التي لا يزال بقاياها قائمة اليوم كالخوارج ومنهم الإباضية، تعرف هذا أنهم من الخوارج، ومنهم الشيعة وهم في العقيدة، وكما تقولون أنتم في الإلهيات هم معتزلة. وفي التعبير علماء الحديث هم مؤولة بل معطلة. حتى هذه الفرق الموجودة اليوم تقول عن نفسها: نحن على الكتاب والسنة، فضلا عن الجماعات والأحزاب التي تنتمي إلى المذاهب الأربعة أو إلى إحداها. فنحن نقول بعد دراسة الموضوع سنين طويلة جدا، لا يكفي اليوم لكل طائفة أو جماعة أو حزب أو فرد أن يدعي أنني على الكتاب والسنة، بل لابد أن يقرن مع ذلك على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الفرق التي أشرنا إليها ما كان منها من الفرق القديمة أو الحديثة كلهم يقولون على الكتاب والسنة، لكن لا واحدة منها تقول وعلى ما كان عليه السلف الصالح. وحينئذ حينما لا يقرنون إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح هم يخالفون القرآن والسنة. فهنا بيت القصيد من جوابي عن سؤالك وعن المسألة الأخرى التي قلت إنه قد تكون من الخير أن تسمع أنت أيضا بهذه المناسبة. كيف يخالفون القرآن والسنة وهم يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة؟ هذا يجرني أن أذكرك بطائفة حديثة اليوم لا نعرف لها مثيلا في كل الطوائف والفرق الضالة قديمها وحديثها، وهم الذين يقال عنهم أو يتسمون بالقرآنيين. سمعت عنهم ولا بد. هؤلاء هم يخالفون القرآن، ويلتقون أو يلتقي معهم أولئك الذين يقولون نحن على الكتاب والسنة. هؤلاء وهؤلاء كلاهما يخالفون القرآن، لكن القرآنيين يخالفون القرآن في نصوص كثيرة وكثيرة جدا، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك. لكن المهم أن نبين كيف أن هؤلاء على اختلاف الفرق قديمها وحديثها يقولون نحن على الكتاب والسنة، ومع ذلك فهم يخالفون الكتاب والسنة. فأقول من الآيات الصريحة التي تؤكد ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه السلف في فهم الكتاب والسنة قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان من الممكن، والله عز وجل على كل شيء قدير، أن تكون الآية محذوفة جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن تكون كالتالي مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. يكون المعنى صحيح لمن يفهمه حسب ما جاء البيان في الآيات الأخرى، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله يقول: ومن يشاقق الرسول، ما ذكر مخالفة القرآن الكريم، لأن القرآن يأمر باتباع الرسول، القرآن هو الأصل، واتباع الرسول مما أمر به القرآن. لكن الآية هذه زادت على القرآن والسنة سبيل المؤمنين، فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن في هذه الآية وعيد شديد لمن يخالف سبيل